مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب المختصر للعبادات إلى قول المؤلف وفقه الله، باب فيما يشرع للإمام في الصلاة. يشرع لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم، ويراعي حال المأمومين ويتفقدهم ويناصحهم عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، وهو القدوة في ذلك وفي غيره. الإمامة لها شأن عظيم، وقد سبق أن تكلمنا بأن بعض الناس يتسابق على الإمامة وهو لا يعرف عظم هذه الإمامة وأهميتها، وأن الإمام ضامن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يتصف بصفات كثيرة من السمت الحسن والحكمة والرفق في معاملة المأمومين، وأن يكون قدوة لهم في أخلاقه، وأن يراعي أحوالهم كما جاء في الحديث: من فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. قال: والتخفيف ينقسم إلى قسمين: تخفيف لازم، وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قدر القراءة والتسبيح كما تقدم في صفة الصلاة، وتخفيض عارض، وهو التخفيف عما جاءت به السنة لسبب من الأسباب. التخفيف الآن، قال: من أما فأيكم أما الناس فليوجز، إذا صلى أحدكم الناس فليخفف. هناك تخفيف لازم وهو التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اعتقد الناس أو ظن الناس أنه ليس بتخفيف فلا عبرة بكلام الناس، وهذا قد ذكرناه فيما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنن النسائي: كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. كان روايته من حديث أنس، هو حديث ابن عمر: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فعد الصحابة رضي الله عنهم من التخفيف قراءة سورة الصافات 6 أوجه 6 صفحات في الصلاة. تخفيف عارض، وهو التخفيف عما جاءت به السنة لسبب من الأسباب، إذا كان هناك مريض أو ذا الحاجة إلى آخره. قال: وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في التطويل واحدا، فلا بأس أن يطول الإمام لاندفاع المفسدة وهي التنفير. طبعا هذا غالبا ما يكون في رمضان في صلاة التراويح، نجد بعض المساجد تعرفونها الإمام معروف بالتطويل، يختم بالثلاثين يوم مرة أو مرتين، والغالب أنه لا يحضر عنده إلا من رضي به، فهذا لا بأس. أما أن يكون في هذا حال جميع المساجد وفيهم الضعيف والكبير ويحصل لغط وخلاف، فهذا ينبغي الابتعاد عنه. قال: ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. هذه الآن يكره، يعني يكره أن يخفف الإمام بحيث يقتصر المأموم على الواجب فقط كتسبيحة واحدة وقراءة الفاتحة فقط دون صورة قصيرة، لأنه يحرم يحرم المأموم من السنن، يحرم المأموم من السنن وهي الزيادة على التسبيحة الواحدة والصورة قصيرة، لذا قالوا بالكراهة. ولو قال المؤلف ويحرم أن يخفف تخفيفا يخل بأركان الصلاة لكان أحسن زيادة يعني، بل يبطل الصلاة، فهذه يعني يفهم من كلام المؤلف. قال ويسن أن يرتل القراءة ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الاتيان بالمسنون من التسبيح وحوله ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. يسن أن يرتل القراءة. اليوم بعض الأئمة لا يستحق أن يكون إماما، إما لعدم فقهه بأحكام الصلاة أو لعدم إتقانه للقراءة، وهذا يمكن في السنين القديمة كان هناك تساهل، لكن الآن الحمد لله التشدد في وزارة الأوقاف ولجنة الأئمة في محله فيما أعلم أنه يشدد مع هذا الإمام، لأنه سيكون إمام للناس فيشدد معه في التجويد وفي القراءة، فمن كان قراءته ليست جيدة فلا يقدم للإمام، لأن الناس تفرح بالصوت الجميل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن القرآن لا يزيد، فإن الصوت الحسن لا يزيد القرآن إلا حسنا. قال ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى لقول أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه. وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الركعتين الأوليين ما لا يطيل في الأخرين، ويطيل في الأولى ما لا يطيل في، فهذه سنة يطيل في الركعتين الأوليين لأن الأخرين ليس فيهما صورة قصيرة، والأولى والثانية الأولى أطول من الثانية، وهذا جاء في أحاديث كثيرة ذكر منها المؤلف حديثا واحدا. قال ويستحب الإمام إذا أحس، ويستحب أو يستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة، إعانة له على ذلك لما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم أو لا يسمع وقع قدم. هذا حديث ضعيف، وقول المؤلف حفظه الله ليس عليه دليل لأن هذا حديث ضعيف. هو يقول يستحب أن يطيل في الركوع حتى يلحقه الداخل، يعني الإمام في الركوع فيسمع أقدام المصلين يستحب أن يطيل، هذا الاستحباب ليس عليه دليل، والدليل ذكر المؤلف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم فإن شق عليه تركه، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. قال وفقه الله باب في صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والمراد به هنا المرض والسفر والخوف، فأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون. إذن سيتكلم المؤلف الآن عن صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخائف، ثلاث أنواع جمعهم في باب واحد في صلاة أهل الأعذار، ويجتمع في هذا الباب كل قاعدة تدل على التيسير، يعني ستمر علينا في جميع المسائل. المشقة تجلب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نستحضر هذه الأدلة عندما نذكر هذه المسائل المتعلقة بالمعذور. قال صلاة المريض يلزم المريض أن يؤدي الصلاة قائما، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه أو مستندا على جدار ونحوه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اثنين، فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنه أو شق عليه وتحرج من ذلك أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء يصلي قاعدا. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة بدل المعتبر المشقة الظاهرة. إذن نحن نأمر المريض أن يصلي قائما، أمر، لأن القيام ركن. قال: ما أستطيع. نأمره بأن يفعل ما هو دون ذلك. لو استطاع أن يمسك مثلا عصا أو نحو، ما استطاع نقول اجلس. هل هناك اشتراط لتعذر القيام تماما؟ لا. إذا وجدت مشقة ما هو ضابطها؟ قالوا: المشقة التي تذهب الخشوع. وهذا ضابط جيد، المشقة التي تذهب الخشوع، هذه التي إيش؟ تبيح للمريض أن يجلس ولا يقال إذا تعذر تماما. ولذلك المؤلف قال: لا يشترط تعذر القيام ولا يكفي أدنى مشقة، لأن المشقة لا بد منها. إذن هذا المعتبر المشقة الظاهرة، ضابطها ما زال به الخشوع، يعني حضور القلب والطمأنينة. قال: فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن إلا إن كان الأيسر أسهل فهو أفضل، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه أو كان في توجهه حرج ومشقة صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه. صلى قاعدا، يعني لم يبين المؤلف كيف يقعد، ولذلك اختلف العلماء كيف يقعد. يعني عندنا مريض لا يشق عليه الصلاة قائما، نقول له إيش؟ اجلس. طبعا الحديث مشهور، حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. كيف نصلي قاعدا؟ هل يجلس على مقعدته في الأرض ويمد رجليه، أو يجلس متربعا، أو يجلس جلوس تشهد؟ ليس عندنا نص يحصر، لكن عندنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، هذا في صحيح ابن خزيمة. تقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم متربعا. يمكن يستفاد من أن إذا جلس الأفضل أن يجلس متربعا، لكن لا نجزم بذلك ولا نقول بأن هذا هو الواجب، إنما أي حال أي على أي حال يكون جالسا. إن لم يستطع الجلوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلى جنب. أي الجنبين أولى؟ قال المؤلف: الأيمن. ليس عليه دليل، يعني ما عندنا دليل صلي على جنبك الأيمن. يمكن يستدل بالعمومات فضل اليمين، الله أعلم، لكن ما عندنا دليل، ولذلك الكلمة التي بعدها هي الأحسن. قال: إلا إن كان الأيسر أسهل. الأحسن أن يقال: يصلي المصلي على جنبه الذي يرتاح فيه، أو الجنب الأسهل، هذا أحسن. يصلي على جنب الأسهل، لا يقال اليمين مطلقا، على ما كان أيسر له سواء كان يمينا أو يسارا. قال: فإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه تعين عليه أن يصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. يعني قوله تعين الله أعلم وليس عليه دليل، لكن تعين واقعا، هو إذا لم يستطع على جنب كيف يصلي؟ إما على بطنه، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو على ظهره. فإذا كان يقصد المؤلف تعين يعني واقعا صحيح، أما تعين شرعا لا. يعني لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن لم يستطع على جنب فليستقع ظهره، لكن واقعا نعم. أو يقال بأنه لم يبق إلا البطن وهو منهي عنه فيصلي على ظهره. قال: وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق، فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. هذه الرواية أنا ما أجزم فيها، أظنها ضعيفة، ولذلك أنا قلت لم يثبت، بس أنتوا حطوا لها خط عشان الزيادة اللي هي النسائي، يعني أنا ما أجزم الآن حسب علمي إن هذا ضعيفة، لكن بإذن الله نراجعها ونعطيكم الخبر. إذن واضح الآن كيف يصلي المريض. نأمره أن يصلي قائما، إن لم يستطع نقول صلي جالسا على الهيئة التي ترتاحها، لكن لو استطاع متربعا فهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستطع قاعدا نقول صلي على جنب، على الموضع الذي هو أيسر لك سواء يمين أو يسار. فإن لم يستطع نقول مستلقيا على ظهره. طيب كيف يكون الركوع والسجود؟ إذا كان جالسا ويستطيع وقت الركوع أن يقوم ولا مشقة في ذلك يجب عليه، لأن بعض المصلين يتساهل في ذلك، يكون مثلا يستطيع القيام فيبدأ بالصلاة في البداية إيش؟ جالسا، هذه الصلاة لا تصح إلا أن يكون جاهلا. وتجد بعض المصلين يمشي من المسجد من البيت إلى المسجد مشي، ويأخذ الكرسي من آخر المسجد إلى أول صف ويحط الكرسي ويصلي جالس. هذا أمر غريب، يعني أنت تستطيع تمشي، لأنه يظن أنا جالس ما أقدر أركع وأسجد أجلس. لا، يجب عليه أن يصلي قائما، يجب. إذا كان هناك مشقة نعم، فإذا استطاع نعم صلى جالسا، إن استطاع يركع قائما يقوم، ما استطاع يركع وهو جالس يومي. وما معنى الإيماء؟ خفض الرأس. الإيماء خفض الرأس، وينبغي أن يفرق بين الركوع والسجود، فيكون الإيماء في الركوع قليلا ويكون الإيماء في السجود أكثر. خرج علينا واحد من الأساتذة بمقطع شوش على الناس، سمعته وفقنا الله وإياه. إيش قال؟ قال: حتى نفرق بين الإيماء الركوع والسجود، السجود يضع يده هكذا على الهواء. وسبحان الله، ابتدأ درسه بالمشقة تجب التيسير، وانتهى بإيش؟ بالمشقة على الناس، لأن هذا فيه مشقة وليس عليه دليل، إنما الإيماء فقط قليل في الركوع ثم أكثر في السجود. فإن لم يتمكن من الإيماء بالرأس فإنه يستحضر أفعال الصلاة بقلبه ويحرك لسانه بأقواها. فإن لم يتمكن استحضر الأقوال أيضا بقلبه. إحنا عندنا قاعدة في المعذور: إذا سقطت الأفعال بقيت الأقوال، وإذا سقطت الأقوال بقيت النية. بس هذه قاعدة في المعذور. إيش نقول؟ إذا سقطت الأفعال بقيت الأقوال، وإذا سقطت الأقوال بقيت النية. إذا سقطت الأفعال سقطت بقيت الأقوال، وإذا سقطت الأقوال بقيت النية. هذه قضية مهمة جدا، لأن الصلاة لا يمكن أن يدعها الإنسان أبدا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ ذهاب العقل. وهذا الذي أقوله يخطئ فيه كثير من الناس بحسب الأسئلة التي نسمعها. كثير من الناس إذا دخل المستشفى عافانا الله وإياكم ما يصلي. ترى أنا أعرف واحد واثنين وعشرة قال أرجع بيت أصلي، ما يصير. قال كيف أنا ما أقدر أتوضأ ونجاسة وما أقدر أقوم. جهل. لا يمكن أن تدع الصلاة إلا إذا ذهب مناط التكليف وهو العقل، فيصلي على حاله. الأفعال الآن ما استطاع أن يصلي بأي حركة، عافانا الله يكون مشلول، سقطت الأفعال، ما الذي بقي؟ الأقوال. فهو الآن مستلقي يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويقول الله أكبر تكبيرة الركوع ويقول سبحان ربي العظيم أقوال. طيب ما استطاع أن يتكلم، بقيت إيش؟ النية. البعض يقول وذكر أشار المؤلف يحرك لسانه حتى لو بدون صوت، ما استطاع أن يحرك لسانه تبقى الصلاة بالقلب. طيب الصلاة بالأصبع ما سمعتوا فيها؟ ما مرت عليكم؟ رواه الشيبان أصبع ركوع سجود ليس لها أصل. الصلاة بالطرف يعني بالعين ليس لها أصل. إذن سقطت الأفعال بقيت الأقوال، سقطت الأقوال بقيت النية. قال وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليها في أثنائها، أو ابتدأها قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأ على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الحال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا وجوبا عليه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فينتقل القيام من قدر عليه وينتقل الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة، وهكذا. إذا زاد العذر يرجع إلى الأصل وهو الواجب. الأصل هو الواجب القيام. ابتدأ الصلاة وهو جالس أحس بنفسه نشاطا في الركعة الثانية نقوله وجوبا صل قائما، صلى على جنب وأحس ابتداء وأحس بنشاط في الركعة الثانية نقول يجب عليك أن تصلي إن استطعت قائما أو قاعدا، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يؤمن برأسه بالركوع قائما ويؤمن بالسجود قاعدا ليحصل الفرق بين الإيمائين حسب الإمكان. يعني هو يستطيع أن يقوم ويقعد لكن الركوع والسجود لا يستطيع، يمكن يكون عنده مرض في ظهره مثلا لا يستطيع أن ينحني في الركوع ولا في السجود، نقول في الركوع يركع وهو قائم وفي السجود يركع وهو يسجد وهو جالس ليكون الفرق بين الإيمائين. قال ثانيا صلاة الراكب يجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق ولا يمكنه النزول في الوقت أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وقيام وسجود وطمأنينة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يقدر عليه لا يكلف به، وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها وصلى على حسب حاله، فإن لم يتمكن من الركوع والسجود أو ما بسجود قاعدا أو بركوع قائما إن تمكن من القيام، فإن تمكن من النزول في الوقت أو كانت تجمع لما بعدها وتمكن من النزول في وقت المجموعة انتظر حتى ينزل فيصلي صلاة تامة. يذكرون لما تكلمنا عن استقبال القبلة قلنا يجوز أن لا يستقبل قبلة إذا كان في نافلة على راحلة في السفر، أذكرون هذا؟ إذا كان نافلة على راحلة في السفر، فمتى يجوز للإنسان أن يصلي على الراحلة؟ دابة، سيارة، طيارة إلى آخره، متى؟ إذا كانت نافلة وكان في سفر وكان على هذا المركوب جائز فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يصلي الفريضة راكبا، هذا الأصل. يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة في السيارة وفي الطائرة، هذا الأصل. لماذا؟ لأن من أركان الصلاة القيام، وفي الطيارة أو في السيارة يصلي جالسا لا يجوز. ولذلك المؤلف قال يجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر، جيد، عذر سواء مرض أو غير ذلك. لكن أنا أريد أن أشير إلى أمر أشرت إليه في السابق والله أعلم، وهو أنه لا يجب بالطيارة بالذات، أما في السيارة الآن عندنا في البلد ما في عذر، لا يوجد عذر أن تصلي في السيارة الفرض، لكن في الطائرة ممكن. الحال الوحيدة التي يجوز فيها صلاة الفرض في الطائرة أن يستغرق وقت الطائرة وقتين، يعني لا يستطيع الإنسان أن يصلي أن جمع تقديم ولا تأخير. مثال: لو كانت الطائرة تطير بعد صلاة الظهر وتصل بعد العصر أو بعد المغرب، ماذا تفعل؟ يقدم الظهر العصر، لأنه يخشى إن وصل يفوته وقت العصر، يقدم الظهر العصر في بلده تامة، ما هي مشكلة. لو طارت الطائرة قبل الظهر، قبل الظهر وستصل قبل المغرب قطعا، ماذا يفعل؟ يؤخر. أنا أقول قطعا، يعني ما يخشى فواته، يؤخر، فإذا نزل يصلي الظهر والعصر قصرا في السفر. واضح هذه الإشكال؟ لو طارت الطائرة قبل الظهر ووصلت بعد المغرب، ماذا حصل الآن؟ يمكن الجمع يعني في الحضر أو بعد الوصول؟ ما يمكن، لأني أنا مسافر قبل الوقت وسأصل بعد الوقت، وقتين الظهر والعصر. هذه الحالة الوحيدة في الطائرة، طبعا غير عذر المرض هنا نتكلم، لو مريض يصلي، التي يجوز أن تصلي الفريضة في الطائرة. ومع هذا نقول إن استطعت أن تصلي في الطائرة قائما يجب. أنا فعلتها، أنا ما أذكر أني صليت في الطائرة إلا مرة واحدة جالس، يعني صلاة الفجر في إحدى الخطوط الأجنبية، ما يمكن نص، ما في مكان للصلاة في حياتي، مرة واحدة. لكن غالبا خصوصا الرجال سهل، أنا أقول سهل، اللي يسعى يروح وراء عند الموظفين دقيقتين يقدر يصلي. هذه يعني إنسان ما يفكر فيها، ما يحرص عليها، لابد أن نتدرج. يمكن المرأة لها خصوصية في ذلك، لكن الرجل يذهب في أماكن، خصوصا طائرات كبيرة، دقيقتين يصلي. بعض الخطوط الأجنبية تمنع منعا تاما، هذا أمر آخر، هذا يعتبر عذر. طيب، ذكر المؤلف التدريج، أنه يصلي جالسا يستقبل قبلة إن استطاع، فإن لم يستطع على أي جهة كما ذكرنا سابقا، ويصلي على حسب حاله. ثالثا: صلاة المسافر. أولا: القصر، يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعتين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، ويكره الإتمام عند شيخ الإسلام رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة 2 ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يرى الظاهرية، وهي رواية عند الحنابلة، أن صلاة القصر فرض. طبعا عند رأي جمهور العلماء أنه له أن يتم وله أن يقصر في السفر، لكن هناك قول، وهو قول قوي، وقول أبو حنيفة وغيره، ورواية الإمام أحمد والظاهرية، قالوا يجب القصر لهذا الحديث. شوفوا الحديث عائشة: فرضت الصلاة 2 ركعتين، أصل فريضة الصلاة 2 ركعتين، فأقرت في السفر 2 ركعتين وزيدت في الحضر. ولذلك يقول العلماء: لو صلى الإنسان في السفر، في السفر ولم يستحضر نية عدد الركعات، لا يشترط، وصلى 2 ركعتين، لأن الأصل كم ركعة؟ 2 ركعتين، الأصل أن يصلي 2 ركعتين، وهو قول وجيه في الحقيقة. ولذلك كره الإمام ابن تيمية رحمه الله أن يتم المسافر. قال: مسألة: ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل من عامر بلده لاحظ من عامر بلده. وهذا مسألة خلافية يعني كبيرة جدا في الكتب الفقه، ويعني لا ينبغي أن يكون فيها جدل، العلماء اختلفوا في مدة القصر ومسافة القصر، لكن عامر بلده. اليوم بعض طلبة العلم في الجهرة إذا بيسافرون وين عامر بلدهم؟ الجهرة، يعني إذا طلع من الجهرة طلع من صوب المقبرة والجواخير، أنا أعرف بعض طلبة العلم يقصر، ويأخذ بكلام الحنابلة أنه خرج من عامر بلده. إذا أخذنا بالعرف فلا يكون القصر إلا بعد إيش؟ الخروج من الحدود. قال: ويقصر المسافر الصلاة في كل سفر ولو كان محرما، عند أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في طريق بين البلدان لعموم الأدلة. كل سفر يترخص فيه الإنسان برخص السفر. قال الجمهور: إلا سفر المعصية فلا يستحق هذه الرخصة. يعني شخص يسافر للمعصية، صلى الله عليه وسلم أن يعافينا ويكمل المعاصي، يسافر إيش؟ يسافر للمعصية، وليس يسافر ثم يعصي. في فرق؟ في فرق؟ يعني في فرق. شخص سافر سفر تجارة أو علم أو مباح ثم عصى، ليس هذه مسألتنا، يترخص له السفر. لكن مسألتنا شخص، نسأل الله يعافينا وإياكم، سافر للمعصية، هذا يسمى سفر معصية، هو ناوي يذهب ليفعل معصية. عند جمهور علماء هذه النية السيئة تمنعه، لا يستحق أن يترخص برخص السفر. واضح التعليل؟ أن هذه الرخصة يعني أباح الله عز وجل أو شرع الله عز وجل للتسهيل على الإنسان في طاعته، وهذا الشخص الذي يذهب ليعصي الله لا يستحق هذه الرخصة. والصحيح هو قول أبي حنيفة وابن تيمية أنه لا دليل على ذلك، فإن من ذهب حتى لو كان المعصي فهو عاصم بهذه النية، ولكن يصح أن يترخص برخص السفر ومنها القصر. والذي يتكرر سفره كما قال العلماء من باب أولى يقصر كصاحب البريد وصاحب الأجرة. وليس للسفر مسافة محددة، بل كل ما دل عليه العرف فالمسافة القصيرة في الزمن الطويل. وليس للسفر مسافة محددة، بل كل ما دل عليه العرف، يعني كل ما دل عليه العرف يسمى سفرا، فالمسافة القصيرة في الزمن الطويل، ظاهر في نقص ياء عندكم ها، حطون ياء، في الزمن الطويل سفر. فالأقسام أربعة، لأن يقسم المؤلف الأقسام في المسافات إلى أربعة: أن تكون المسافة طويلة والزمن طويل فهذا سفر. خلينا نقول مثلا ذاهب إلى مكة، مسافة طويلة والزمن طويل، كأن يكون مثلا في سيارة. اثنين: أن تكون المسافة طويلة والزمن قصير فسفر، إن دل العرف على ذلك، مسافة طويلة مكة والزمن قصير بالطيارة ساعة ونص، العرف يدل أنه سفر. أن تكون المسافة قصيرة والزمن قصير، هم صلحوا هذه، والزمن قصير حطوا ياء، أن تكون المسافة قصيرة والزمن قصير فليس سفرا إلا إن دل العرف عليه. إذا أرجع الأمر إلى العرف، مثل أن يسافر إلى مثلا خلينا نقول الخفجي، يعتبر مسافة قصيرة والزمن قصير، لكن في العرف يعتبر سفر. أربعة: أن تكون المسافة قصيرة والزمن طويل، كما لو لم يرجع إلى أهله في يومه فيقصر. كأن المؤلف يرجع الأمر كله إلى إيش؟ إلى العرف، طال الزمن أو المسافة، قصر الزمن أو المسافة. قد يقول قائل: لماذا؟ طبعا هذه المسألة كما ذكرت لكم خلافية، وإحنا في دروسنا هذه لا نتعرض للخلاف إلا يسير يعني، لكن من باب العلم مسألة خلافية قوية. لكن لماذا أرجع إلى العرف؟ لأن ما لم يحدد شرعا ولا لغة يرجع فيه لإيش؟ إلى العرف، يرجع فيه العرف. اللي حضر القواعد الفقهية كان في بيت عن العرف، من يذكره؟ في قواعد السعدي، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إيش يعني يحد؟ لم يعرف. الحد هو التعريف، كلمة الحد تطلق على التعريف. لم يحد يعني لم يعرف. الآن كتاب الحدود لابن عرفة المالكي، إيش يعني الحدود؟ تطبيق الحدود. الحدود يعني تعريفات، كلمة حد. الآن مبادئ العلم كم؟ 10. أنا إيش يقولون؟ إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبه والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى العلوم حاز الشرفة. هذه يسمونها إيش؟ مبادئ العلم. أول شيء الحد، ما معنى الحد؟ تعريف، واضح؟ قال مسألة: فإن ائتم مسافر خلف مقيم، فإن كان في رباعية أتم 4 إن أدرك من صلاته ركعة فأكثر، وإلا قصر، وإن صلى خلفه في ثنائية قصر، وفي ثلاثية خير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن يتم المسافر خلف المقيم، من السنة أن يتم المسافر خلف المقيم. إذا قال الصحابي من السنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا من السنة ليس من المستحب، الهدي. من السنة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسافر يجب عليه أن يتم خلف المقيم، مطلقا ولا مو مطلقا؟ مطلقا. بعض الناس، وهذه نسمعها في الأسئلة، مسافر يدخل إلى بلد في الطريق ويدخل صلاة العشاء في الركعة الثالثة والرابعة ويسلم. ليه تسلم؟ قال أنا أقصر. لا يجوز صلاته باطلة، لأنه يجب عليه أن يتم حتى لو أدرك ركعة واحدة، بل لو أدرك التشهد كم يصلي؟ 4. من السنة أن يتم المسافر خلف المقيم. قال مسألة: ولا تشترط نية القصر، فيقصر من لم ينوي القصر. لماذا؟ قلنا قبل شوي، لأنه الأصل، لو لم ينوي القصر يقصر، ما يقول أنا ما نويت، لأن صلاة السفر قصر، فرض الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر. قال مسألة: وليس للمسافر، صلحوا هذه عندكم خطأ، أي وليس للمسافر، مكتوب مسفر، وليس للمسافر الذي تقصر، آسف، ليس للسفر، ملهمها خطأ، للسفر، للسفر مو عندكم مسفر مكتوب، أي شيلوا الميم معلش، وليس للسفر الذي تقصر فيه الصلاة مدة محدودة إذا أقام المسافر وأطال الإقامة، وتشبه بأحوال المقيمين من التهيؤ بالمنزل واستئجار ونحوه أتم. ليس ليس في السفر اللي تقصر فيه الصلاة مدة محدودة، حطوا هنا فاصلة، في فاصلة لأن في معنى راح يتغير، في فاصلة بعد كانت محدودة عندكم، حطوا فاصلة لأن الآن المعنى تغير. شوفوا الآن الكلمة: وليس للسفر الذي تقصر فيه الصلاة مدة محدودة، فاصلة، بعدين حطوا فاء، فإذا، أنتم وياي؟ أعيد أعيد أعيد الجملة: وليس للسفر الذي تقصر فيه الصلاة مدة محدودة، فاصلة، انتهت الجملة، فإذا، لازم تحطون فاء هنا، أنتم وياي يا جماعة؟ حطوا فاء، إذا حطينا فاء راح تصير جملة جديدة. فإذا أقام المسافر وأطال الإقامة وتشبه بأحوال المقيمين من التهيؤ بالمنزل واستجاره ونحوه أتم. ها؟ فيها كلها فقه لا خلاف، واضح؟ فهنا ليس هناك للسفر تقصر فيه الصلاة مدة محدودة، يرجع إلى العرف، لكن المؤلف قيد إذا أقام أطال الإقامة تشبه بأحوال المقيمين مثل من يذهب إلى الدراسة سنة سنتين، هذا يأخذ حكم المقيم، كلام المؤلف طبعا، أو المغتربين للعمل. هنا الشيخ ابن عثيمين هو لعل خالف شيخه في هذه المسألة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول تقسيم العلماء الإنسان إلى مقيم ومسافر ومستوطن ليس عليه دليل. انتبهوا، مشهور عند الفقهاء تقسيم ثلاثي: من هو المقيم؟ صاحب البلد، من هو المستوطن؟ صاحب البلد، مثل احنا في الكويت كويتي. من هو المقيم؟ الوافد الذي يأتي للعمل او غيره، مقيم. ثم مسافر الذي يأتي ايام ويمشي. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا التقسيم المشهور عند الفقهاء ليس عليه دليل، بل الأدلة تدل على تقسيم ثنائي: مسافر ومقيم. فصاحب البلد هو المقيم، ولم يأتي المستوطن، هو المقيم. والذي يأتي إلى البلد ولم ينوي إقامة دائمة فهذا مسافر. هذا كلام الشيخ، ولعله هو الأرجح. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني في نقل أقواله مثل ابن تيمية. ابن تيمية كل الناس ينقلون من أقوال ابن تيمية، الخصم والموافق والمخالف وكذا. ابن عثيمين لا تفهم كثير من فتاواه. انتبه الآن، الشيخ ابن عثيمين يقول لو ذهب الإنسان إلى الدراسة 4 سنين فإنه مسافر يجمع ويقصر، حتى الوافد الذي يأتي للعمل يجمع ويقصر يحق له. لكنه يقول صلاة الجماعة واجبة ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر. فهمتم؟ نعم، واقعا لازم يتم. فربو ضيف لنا بعض الناس يقول خلاص أنا الآن أشتغل هنا 24 ساعة. مو هذا فتوى الشيخ. فتوى الشيخ في طريق السفر يجمع ويقصر، في في في في البلد يجوز له أن يجمع ويقصر إن كان معذورا أو فترة الجماعة إلى آخره. أما إن كان عند المسجد يسمع النداء فيدخل في حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن يعني أن نعرفها من فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال مسألة: وإذا دخل الوقت ثم سافر قصر اعتبارا بالفعل، لو أذن الظهر ما صلى ثم خرج برا البلد يجمع ويقصر؟ يقصر اعتبارا بالفعل وهو القصر. الأمر الثاني الجمع. قال يجوز المسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، ويسن إذا كان جادا في السير. يعني المسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، ويستحب إذا كان جادا في السير. يعني إذا كان جادا في السير لا يقف للصلاة، يعني هو الآن مثلا سافر قبل الظهر وهو جاد في السير لا يقف للظهر بل يؤخر ليش؟ إلى العصر. إذا كان في بداية السفر لم يجد في السير يجمع تقديم. وإذا نزل المسافر أثناء سفره فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، وإن جمع فلا بأس. أنا أقول إن جمع فقد أخذ بالرخصة حتى وإن كان إيش؟ حتى لو إن كان جالسا، إن جمع وهو مسافر في الطريق، حتى لو كان مثلا أريد أن أجلس مثلا في الطريق. بعض الناس بالسفر ما شاء الله على الراحة، تقهوى وتعشى المغرب والعشاء ويستمتع بالسفر، لا عكس الشباب اليوم لكن أول نروح عمره وحج سيارة إسعاف ما توقف. لكن فعل الكبار السن هو الصحيح اللي هو إيش؟ الروية. أقول لكم قصة ولا مضحكة؟ أذكر في عندما تخرجت من ندرس ماجستير في الرياض، فكان عندي مكتبة كبيرة وأثاثة برجع الكويت، فأجرت طيارة كويت الرياض، طيارة 40 دقيقة. وصلت ولقيت واحد شياب عنده هاف لوري. قلت له هذه العنوان نودها وين؟ الكويت. لما حملنا ترجاني قالت خاويني وكذا وكذا. قلت انا عندي طياره. قال خاويني وانا ما اعرف نظام الشياب في السفر. احنا نظامنا سياره اسعاف. فطلعنا الان بعد صلاه العصر. طبعا طيارتي العصر يفترض العصر اطلع. متى وصل؟ نص ساعه العصر. طلعنا العصر مشينا بالطريق. طبعا يمشي 60-70 يعني ماشي السلحفات. وانا اقول لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. يعني اهمشد اني وصلت البيت وخط السريع. لما اذن المغرب احنا تونا يمكن ما طلعنا من الرياض او بعد الرياض 100 كيلو كذي. اذن المغرب وقف يا ابن الحلال احنا جادين في السير نجمع جمع تاخير. قال العين من الله خير. حاضر يبا. وننزل ونصلي المغرب والعشاء. ركبت بالسيارة. قال انزل انزل. قال شو خنت قهوة. هو ترى شوف هذا استمتاع في السفر. هو يستمتع كي كيف. وتعرف القهوة نزل الشولة وحط الماء. هذه داخل كم؟ هذه ساعة راحت. مشينا ومشينا شوي يمكن ساعة ثانية وقف. هاي عمي قال نتعشى. قلت له انا شبعان. قال عين الله خير. وينزل ولا تشولته وياه وعنده حامس لحمسه. هذه كم فيها؟ يمكن ساعه. المهم ما اطول عليكم. وصلنا الكويت الضحى. ضحى ثاني يوم. اي الرياض. يعني اللي ما يعرف ان في سيارات يمكن احنا جايين على بعارين. ها ما نمنا. مننا مرة واحدة يمكن صلينا الفجر تحنا شوي. على كل حال هذه يعني بين قوسين وين وصلنا. طيب مسألة. قال يباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في الحضر للحاجة التي يلحقه بترك الجمع مشقة وحرج لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواه مسلم. تكملة الحديث سئل ابن عباس ويمكن تكتبونها أحسن. قال أراد أن لا يحرج أمته. هذا بعد مهمة. تكملة الحديث قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته أو لا يحرج على أمته. المهم لأن هذا في الحقيقة مهم أنه للحاجة. لأن البعض أخذ هذا الحديث مطلقا فأخذ يجمع ويقصر. قال هذا حديث ابن عباس عام. لا إذا وجدت حاجة فإنه يجمع ويقصر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حاجة من إيش؟ تعب شديد. لو أن إنسان هذا حصل قدم من سفر في سيارة مثلا 24 ساعة فجاء إلى البيت إلى صلاة الظهر وهو لم ينم ليلة كاملة وهو يعرف علم اليقين أنه ستفوت صلاة العصر. ممكن ممكن هذه حاجة. وهي قد تكون مرة إيش مرة بالسنة أو بالعمر. أما أن يتخذ عادة فلا. قال مسألة يشترط لمن جمع في وقت الأولى يعني تقديما أولا وجود العذر عند الإحرام بالثانية. ثانيا الموالاة بين الصلاتين بحيث لا يفصل بينهم بفاصل طويل عرفا. وعند شيخ الإسلام رحمه الله عدم اشتراط الموالاة. الآن من يجمع جمع تقديم شرطين. شرطان وجود العذر عند الإحرام بالثانية. فإن كان الجمع للمطر هذا كلام الآن المؤلف وكلام أكثر علماء وانقطع المطر بعد الأولى لا يجوز له أن يبدأ يشرع بالثانية. واضح؟ يعني لو كان العذر بسبب المطر أذن المغرب والجو مطير ونوى الجمع ثم صلى المغرب مثلا سلم من المغرب توقف المطر يقول لا يجوز له إيش أن يبدأ بالثانية. وهذا عند جماهير العلماء. ها إيش هي؟ خلاص لأن الأصل صلاة على وقتها. زال العذر زالت الرخصة. هذا كلام أكثر العلماء. ثم الموالاة بين الصلاتين أن يصلي المغرب ثم العشاء. ابن تيمية رحمه الله يقول لا تشترط الموالاة، وأعتقد في ألف نقص عندكم، عدم اشتراط الموالاة، صح؟ الموالاة بعد الواو. ما هو قول ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول لو أن إنسانا في سفر فأذن المغرب، هو يريد أن يجمع، فصلى المغرب ثم بعد ساعة صلى العشاء، يجوز، يجوز في الصلاة الجمع تقديما أن يفصل بين الصلاتين. ما هي علته؟ لأن وقت الثانية أصبح هو وقت إيش؟ الأولى، ووقت الأولى من وقت الأولى إلى وقت الثانية. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، والأولى الأخذ برأي الجمهور وهو أن تكون الصلاة مجموعتين، لأن هذا هو معنى الجمع. التقديم، إحنا الآن في التقديم، الآن التأخير. ويشترط لمن جمع في وقت الثانية، يعني الآن التأخير، نية الجمع. طيب ما قال المؤلف في جمع التقديم النية؟ وهذه مسألة فيها خلاف، انتبهوا. الآن أنت دخلت الآن المسجد صلاة المغرب، عندنا مطر، ما تدري الناس يجمعون ولا لا، ما استفدت نية الجمع، ثم جمع الإمام. على رأي المؤلف وهو الصحيح لم يذكرها، أنه لا يشترط نية الجمع التقديم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم يكن إيش يسأل الصحابة وينبههم على قضية النية، وما قال لأحد جمع أنت نويت أو ما نويت. لكن هذا في أي جمع تقديم. أما في التأخير، هل لا بد من النية؟ لابد، لأن الصلاة الآن أصبحت إيش؟ في الوقت الثانية، ولذلك قال اشترط نية الجمع. اثنين، وجود العذر إلى دخول وقت الثانية. ما معنى هذا الكلام؟ وجود العذر إلى دخول وقت الثانية. الآن مثلا إنسان في سفر أو مريض، نقول مريض، شق عليه يريد أن يجمع، ما استطاع أن يصلي المغرب، قال يريد أن يؤخرها عند العشاء، ثم استطاع قبل العشاء، انقطع الجمع لأنه زال إيش؟ زال عذر. ماذا يجب عليه؟ تم وياي؟ ها؟ يصلي في الوقت. شخص مريض ولم يستطع أن يصلي المغرب في وقتها، فنوى الجمع إيش؟ تأخير قبل أذان العشاء، في وسط الوسط بين وقت المغرب والعشاء استطاع، زال العذر، يجب عليه أن يصلي المغرب. واضح؟ يجب عليه، لا يجمع. هذا معنى وجود العذر إلى دخول وقت الثانية، فإذا زال العذر كما قال المؤلف قبل دخول الثانية لم يجز الجمع. كيف؟ المسافر يجمع جمع تأخير. نعم، لا ممكن مسافر أن يزول العذر، يعني يدخل البلد، يعني هو الآن في المغرب، أذن المغرب، خلينا نقول هو في الخفج الآن، لو جمع المغرب والعشاء جائز، وهذه مسألة فيها خلاف، لكنه جمع في السفر، لكن قال ما أجمع أنا بجمع تأخير، ثم دخل في الكويت زال عذر السفر، إذن يصلي المغرب في وقتها لا يؤخرها نفسه. واضح؟ طيب، قال ومن يباح له الجمع فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء لفعله عليه الصلاة والسلام، وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها. طبعا بعض الفقهاء لا يرون الجمع، صحة الجمع الصحيح، إلا في عرفة ومزدلفة. تعرفون عند الحنفية ما في شيء اسمه جمع، عندهم الجمع إيش؟ الصوري. يقول ما في شيء اسمه جمع، الجمع الصوري ما هو؟ تأخير الأولى إلى نهايتها، والصلاة الثانية في بداية الوقت، هذا جمع صوري. ولا يصح أو لا يسمى جمع عندهم إلا فقط في مزدلفة وفي عرفة. يمكن نأخذ أسئلة، في أسئلة؟ طيب نتوقف عند هذه النقطة، نتوقف عند صلاة الخوف، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. على ما يجي المكتوب، اللي عنده سؤال. في الطائرة أي؟ وين الإشكال شيخي إذا الطائرة أدرت وعسى الطائرة؟ إيه. ما يأثر يبدأ بخلون الطائرة جمع تأخير عن عصر. أو إنه يبذل يصبر عليه كل الموضوع ولا بصل وراء. ماشي. طيب وقف وقف الكرسي تفضل. ما يصلي. ما يقدر يصلي واقف. صعبة. صح. في إشكالية، لكن هل ما يقدر، هل سيصل قبل نهاية وقت العصر؟ يغلب على ظنه؟ لا. ما يصل، خلاص هذا العذر. متأكد؟ لا. يؤخر، ما يجوز. لكن أحيانا يغلب على الظن أنه ممكن يتأخر في المطار، ممكن نزول الطيارة يتأخر، ممكن الجناط وكذا ما يتيسر له ويأذن المغرب، هنا يصلي. لكن إذا غلب على الظن. نعم. إذا استطاع، يعني إذا كان هو يريحه، ما يخالف، يريحه العصا، ما في بأس. أحيانا عندنا فرد كبار السن يريح، يعني أريح له أن يصلي بالعصا، هذا المقصود. هذه الآن الواجب مقدم المستحب، الأوراق هذه واجبة. ما شاء الله أسئلة كثيرة. سمعت كثيرا أنه يجوز للمريض أن يجمع الصلاة مثل يجمع الظهر والعصر، فهذا القول صحيح؟ نعم صحيح. الآن المستحاضة، الاستحاضة مرض، دم ينزل ويتعب المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايش؟ اجمع بين الظهر والعصر، لكن بدون قصر. كيف تؤدى الصلوات الفائتة التي تهاون العبد عن أدائها ومضى عليها السنين، إما لجهل كمن كان؟ الصحيح أن الصلوات الفائتة لا تقضى بعد التوبة، التوبة الصادقة تمحو ما قبلها، فإنه يستغفر ويتوب ويكثر من النوافل. أما أنه يصلي مع كل صلاة صلاتين فهذا ليس له أصل، الظهر مرتين العصر مرتين عشان يعوض، هذا ليس له أصل. يقول كيف سافرنا دولة أجنبية وكادت تفوتنا صلاة العصر، فصلينا ونحن في السيارة ولم نستطع إيقاف السيارة لأننا نحن فقط من يصلي وباقي الركاب غير مسلمين، فهل ما قمنا به صحيح؟ نعم، إذا خيف فوات الوقت. هل يجوز للمسافر إن غلب على ظنه أن وقت الصلاة قد يخرج أن يصلي في بلده جمع تقديم بالمطار؟ نعم، وهذا من الحاجة. أنا قلت قاعدة قديمة تذكرونها، القصر للسفر والجمع للحاجة، قلت لكم يا هذا هاي تحفظونها مريحة، القصر للسفر والجمع للحاجة، فلا شك أن هذه حاجة، يجمع بدون قصر في البلد. كيف يكون وضع اليد في حال الركوع والسجود في حال الصلاة جالسا؟ الصحيح أنه يقبض، يقبض لأنه هو في مقام القيام، لأن في بعض العلماء يقول يجلس جلسة التشهد، لكن الصحيح أنه يقبض لأن هذا هو حاله في القيام. هل يتم الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أو بعد الدعاء وأذكار الصباح والمساء؟ وطبعا لأن من أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 10 مرات فهي موجودة، وكل الأذكار كلها ثناء. هل تسقط ركعتي السنة بعد الصلاة التي تم الجمع بينهما؟ الصحيح نعم، لو صلى الظهر والعصر تسقط الظهر. من العلماء من يرى أنه يقضيها بعد العصر، والعلم عند الله. شخص نومه ثقيل جدا جدا جدا، أنا أقرأ له هذه 3 مرات، ينام ويطوف أكثر من فرض، حاولت أن أقعده للصلاة، هذه يعني لغة عربية عامية، أوقظه يعني، ولكن ما يقعد ويرد وينام ومستمع هذه الحالة، وأرى فيه الصلاح، لكن أظن أنه كسل وعجز منه، وعندما عنده عذر النايم حتى يصحى بعض إلى آخره. يعني نقول هذا اللي نومه ثقيل يداوم ولا ما يداوم؟ أنتوا جاوبوني. ها يداوم بس انتهى الجواب. سبحان الله هذا من الشيطان لأنه يعرف كيف يذهب إلى العمل يعرف، فهذا من إبليس كما أنه يعرف كيف يصنع يذهب إلى العمل يحولها هذه في إيش في الصلاة. والله باقي على ذان يمكن دقيقة. نعم إذا فيه تكلف ومشقة ما يجب، إذا كان مريح له لأن التدريج يعني يعني يعني أيهما أحسن بالنسبة له، أيهما أحسن الجلوس أو القيام مع العصا؟ إذا لا القدرة يعني حسب القدرة، إذا كان يقدر على القيام مع العصا ما في مشقة الأحسن. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.